أصدرت دار الزرابة للنشر في بلغاريا كتيبا يدم ما قدمه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون من التقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المؤتمر السابع للحزب. أقيمت حفلة إصداره يوم الخامس من هذا الشهر في عين المكان. كما أصدرت دار فيكتوريو للنشر في باكستان كتيبا يدم الجزء الثالث من نفس التقرير من أجل إعادة توحيد الوطن باستقلالية. أقيمت حفلة إصداره يوم الثالث منه في دار النشر.